ثم بعد ذلك نأتي على تفسير سورة الكوثر. وأسماؤها هذا هو الأشهر، سورة الكوثر، ويقال سورة إنا أعطيناك الكوثر، ويقال سورة النحر، سورة النحر. ونوعها مكية عند الجمهور، وذهب بعض أهل العلم إلى أنها مدنية، ولكل وجهة. فالذين قالوا إنها مكية قالوا يدل عليه قوله جل وعلا إن شانئك هو الأبتر، وهذا كان من كفار قريش يبغضون النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول إنه أبتر لا ذرية له، مجرد ما يموت ينقطع أمره. فقالوا السورة مكية، ومن قال إنها مدنية احتج بالحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بين الصحابة في المسجد إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه مبتسما، قلنا ما أضحكك يا رسول الله؟ قال أنزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ثم قال أتدرون ما الكوثر؟ فقل الله ورسوله أعلم. قال فإنه نهر وعدنيه ربي عليه خير كثير، فذكر الحديث. فقالوا هذا دليل على أنها مدنية، ولكل وجهة، والأظهر أنها مدنية والله أعلم، لأن شانئ النبي ومبغضه كثير في المدينة وكذلك في مكة، ويكون شاملا للجميع. فمن قال إن، وأما ترتيبها في النزول، من قال إنها مكية فعدها السورة 15 بعد سورة العاديات وقبل سورة التكاثر، ومن قال إنها مدنية قال نزلت في غزوة الحديبية، في غزوة الحديبية، وآياتها ثلاث آيات بالاتفاق. وهذه السورة هي أقصر سور القرآن من حيث عدد الكلمات وعدد الحروف، وأما من حيث الآيات فإنها يشترك معها سورة العصر وسورة النصر، كلها ثلاث آيات، لكن هذه السورة إن أعطيناك الكوثر هي أقلهن كلمات، وهي أقلهن حروفا، فهي أقل سور القرآن كلمات وحروف. قال جل وعلا إنا أعطيناك الكوثر، إنا الضمير راجع على الله جل وعلا، إنا أعطيناك يا نبينا، وهذه قراءة الجمهور أعطيناك، وقرئ أنطيناك لكنها قراءة شاذة قرأ بها الحسن. والكوثر فوعل من الكثرة، والعرب تسمي كل شيء كثير في العدد والقدر والخطر كوثر، فيقولون للغني كوثر، قول كوثر ماله، يعني عنده مال كثير. ومن هنا اختلف العلماء في المراد بالكوثر في الآية، فقال بعض أهل العلم هو النهر الذي أعطاه الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم، واستدلوا على ذلك بالحديث الذي أشرنا إليه قريبا، وهو أيضا وجاء أيضا في أحاديث أخرى ما يدل عليه، كما عند أحمد بسند صحيح أيضا من حديث أنس أيضا ابن مالك قال أغفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إغفاءة فرفع رأسه مبتسما، إما قال لهم وإما قال له لما ضحكت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه أنزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر حتى ختمها. فقال هل تدرون ما الكوثر؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال هو نهر أعطانيه ربي عز وجل في الجنة عليه خير كثير، ترد عليه أمتي يوم القيامة آنيته عدد الكواكب، يختلج العبد أي يقتطع يختلج العبد منهم فأقول يا ربي إنه من أمتي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. هكذا رواه الإمام أحمد بإسناد ثلاثي. قال حدثنا محمد بن فضيل عن المختار بن فلفل عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا قول أن المراد بالكوثر هو نهر الكوثر الذي أعطاه الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعض أهل العلم المراد به الخير الكثير الذي أعطاه الله لنبيه، فقد أعطاه الله خيرا كثيرا ومنه نهر الكوثر، وهذا أظهر وأولى. فنهر الكوثر من الخير، وأعطى الله نبيه خيرا عظيما كثيرا ومنه هذا النهر، ومنه القرآن، منه النبوة، منه الشفاعة، منه المقام المحمود، ومن أمور كثيرة أعطاه الله خيرا كثيرا، ومنه نهر الكوثر الذي يجري في الجنة ويصب في حوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يصب في حوضه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. هكذا تشكر النعم يا أخوان، ويشكر العطاء. إذا أعطاك الله وأنعم عليك فأعظم ما يشكر به الصلاة والنحر، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، قال هذا من أعظم ما تشكر به النعم الصلاة، لأنه يخضع ببدنه كله ويسجد ويصلي لله. والنحر قال لأنه إهلاك للمال أو لبهيمة الأنعام من غير طمع في أن ترجع، هذا ما تقدم عليه إلا قلوب موقنة بما عند الله سبحانه وتعالى. وإن كان بعض أهل العلم كان أهل العلم يعني تكلموا في المراد بالصلاة هنا، فقال بعض أهل العلم، قال ابن كثير، نأتي بكلامه العام ثم نذكر أقوال أهل العلم، قال أي كما أعطيناك الخير الكثير في الدنيا والآخرة ومن ذلك النهر الذي تقدم صفته، فأخلص لربك صلاتك المكتوبة والنافلة ونحرك فاعبده وحده لا شريك له وانحر على اسمه وحده لا شريك له، كما قال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وجاء عن ابن عباس وعطاء ومجاهد معهم أنه قال مراد بالنحر هنا نحر البدن، وكذا قال قتادة أي نحر البدن التي أهديتها للبيت، أو البدن مطلقا على اسم الله وليس على اسم الآلهة كما يفعل الكفار. وقيل مراد بقوله وانحر ضع يدك اليمنى على اليسرى تحت النحر، يروى هذا عن علي ولا يصح، لا يثبت، فيه راوي متروك شيعي. وقيل عن وقال أبو جعفر الباقر وانحر أي يرفع اليدين عند افتتاح الصلاة، وقيل وانحر أي يستقبل بنحرك القبلة. ذكر هذه الأقوال الثلاثة ابن جرير، لكن لا يعول عليها. ولهذا قال ابن كثير كل هذه الأقوال غريبة جدا. والصحيح القول الأول أن المراد بالنحر ذبح المناسك، ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العيد ثم ينحر نسكه، ويقول من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له. إذن النحر والنحر الأضاحي أو البدن والهدي، يعني يصلي العيد ثم ينحر. وكذلك قال ابن جرير والصواب قول من قال معنى ذلك فاجعل صلاتك كلها لربك خالصا دون ما سواه من الأنداد والآلهة، وكذلك نحرك اجعله له دون الأوثان شكرا له على ما أعطاك من الكرامة والخير الذي لا كفأ له وخصك به. قال ابن كثير وهذا الذي قاله أي ابن جرير في غاية الحسن، وقد سبقه إلى هذا المعنى محمد بن كعب القرظي وعطاء. إذن هذا هو معنى الآية. وقيل إن الأبتر هنا نزلت في أبي لهب، وقيل نزلت في أبي جهل، والصواب أنه يعم جميع من اتصف بهذا الوصف. فشانئ النبي صلى الله عليه وسلم، والشانئ هو المبغض، إن شانئك هو الأبتر، مبغضك هو الأبتر المقطوع الذي ينقطع أثره وينقطع عمله وينقطع دينه الذي هو عليه. أما أنت فسيظهر الله دينك ولا ينقطع حتى تقوم الساعة. وهذا هو الصواب، أن هذه عامة في كل من كان هذا وصفه، كل شانئ، والشانئ هو المبغض للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو الأبتر المقطوع، مقطوع العقب أو مقطوع الديانة التي هو عليها والأمر الذي يسعى إليه. لأن الله جل وعلا قال ليظهره على الدين كله، أظهر الدين على كل شيء، وله الفضل والمنة على ذلك. وقد جاء في نهر الكوثر أحاديث أورد طرفا منها ابن كثير، وخلاصتها أن الكوثر نهر في الجنة، وأن آنيته بعدد نجوم السماء، وأنه أشد بياضا من اللبن، وأن على حافتيه قباب اللؤلؤ المجوف، وأن تربته مسك أذفر، مسك خالص، وأن حصباؤه أو حصاؤه اللؤلؤ. كل ذلك جاءت فيه أحاديث صحيحة. أسأل الله أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يشربون من حوض النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة، وممن يستقيمون على سنته وهديه وطريقته في هذه الحياة، وممن يلقى الله على التوحيد، وممن يكون آخر كلامه لا إله إلا الله. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.